شيخ مش الاذان مسكت على المنبر بدي انا اتوضا. ليش ما نلحق الان موقع الاذان شيخنا مناسب الان هيك؟ كيف؟ تفضل شيخنا خلينا نعطيك. هذا صار يعني عم يقدم؟ نعم شيخنا. شيخنا طب بالنسبة لل غلبت عليه العادة. خليني أجيب لك الماء استريح شوي. ونسيت أننا سنصلي الجمعة فأذنت أذان المبتدعة. أيوة. ها. ولذلك فعليك أن تكفر. هو الدكتور شو قال لي؟ قال لي مشان يعني نبدو إعلام. فعليك إنه بس تشوف الخطيب وقف وين عليه؟ ما عرفناش. أي يعني هناك ليش يا خالي؟ نعم. بس تشوف الخطيب صاعد على منبر الصحراء هنا. نعم. يعني كرسي. نعم. هو هذا الأذان مشان الخطيب يوقف. لا لا. متأذن بين يديه. نعم. أذان العوالي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.